الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها. على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تذكرت شيئا البارحة في كلامنا على الأحاديث التي جاء فيها النور وحجابه النور والآيات الله نور السماوات. فاليوم جاءني سؤال يقول: لو تكلمت فالآن تذكرت، وهل النور من أسمائه تبارك وتعالى؟ سمعتم الآيات التي بالأمس، قوله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، وما جاء بالأحاديث التي قرأناها بالأمس، هذه كلها جاء فيها اسم النور مضافا وليس منفردا. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. وذكر المصنف رحمه الله عن ابن خبيث كذلك الأحاديث التي وردت في هذا: أنت نور السماوات والأرض، حجابه النور، إلى آخره. فهذا وأمثاله الذي يسميه العلماء من أسماء المضافة، يعني ليس مفردا، ورد اسم النور مضاف: الله نور السماوات والأرض، وقول حجابه النور، إلى آخره. فمثل هذا لا يكون اسما مطلقا من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هو من الأسماء المضافة. قال: الله نور السماوات والأرض، حجابه النور، إلى آخره، كما جاء بذلك النصوص. فلا يسمى الله سبحانه وتعالى به إلا كما ورد في النصوص مضافة: الله نور السماوات والأرض، حجابه النور، إلى آخره. وإذا كان كذلك فلا يصح التعبيد له فيقال عبد النور. هذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان ابن القيم رحمه الله قد رجح أنه من الأسماء ومن الصفات، حيث قال: والنور من أسمائه وصفاته سبحانه. نعم. فعلى كل حال هذا هو الذي يكون في مثل هذا الباب، الذي هو الأسماء المضافة، يعني ليست منفردة، ليست مفردة، فلا يصح أن يقال عبد النور. نعم. قال سلمكم الله: ثم قال: سنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده. نعم. قبل هذا نعود إلى أول الكلام الذي ذكره رحمه الله تعالى عن ابن خبيث. قال: ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحرور. والجواب كما هو عندكم في التعليق في الهامش رقم 5، حينما قال نجدة لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: كيف معرفتك بربك؟ لأن من قبلنا اختلفوا علينا. فقال إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس. هذا دهر ابن عباس مائلا عن المنهاج طاعنا في العوجات. اعرفه بما عرف به نفسه، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد لباب الصفات. ابن عباس رد على نجدة الحروري فقال: من نصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس. مائلا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج. مائلا عن المنهاج يعني زائر، طاعنا في الاعوجاج يعني متوغل، متوغل في الاعوجاج. ثم قال اعرفه، اي اعرف ربك كما عرفناه، اعرفه بما عرف به نفسه. فالذي عرف به نفسه بكتابه، عرف سبحانه وتعالى نفسه بالاسماء الحسنى وبالصفات العلى سبحانه وتعالى. هذا الذي عرفنا به سبحانه وتعالى على نفسه، وهكذا صفه بما وصف به نفسه، فهذا هو الشاهد لباب الصفات. فأنت يجب عليك أن تتعرف عليه بما عرف به نفسه لك وبما وصف به نفسه لك، هذا هو الشاهد. فإذا نحن نعرفه سبحانه وتعالى بما تعرف علينا، بما تعرف إلينا به في كتابه من أسماء الحسنى وصفاته العلى، ومعنى ذلك أننا نثبتها له فنسميه بها على حد قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والذين يلحدون هم الذين يميلون عن المنهاج، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما مائلا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج، فسماهم الله جل وعلا ملحدين اخذا من اللحد وهو الميل في جانب القبر، الشق في جانب القبر مائلا، هذا هو اللحد. فالملحد هو المائل عن الطريق القويم عن المنهاج المستقيم، والطاعن في الاعوجاج المتوقف في الاعوجاج نسال الله العافيه والسلام. فهذا هو، وكذلك نصفه بما وصف به نفسه في كتابه سبحانه وتعالى لا نزيد على القران والحديث. ثم ذكر حديث الصوره الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه أو قال ضرب أحدكم أخاه فليبتلي بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. والضمير في صورة عائد إلى الرحمن تبارك وتعالى كما جاء باللفظ الصريح، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا اللفظ الصريح صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أئمة الحديث رحمهم الله تبارك وتعالى. وليست الصورة كالصورة، كما أن النفس ليست كالنفس والذات ليست كالذات واليد ليست كاليد كأيد المخلوقين والرجل ليست كأيد المخلوقين والقدم ليست كقدم المخلوقين والأصابع ليست كأصابع المخلوقين والسمع ليست كسمع المخلوقين والبصر ليس كبصر المخلوقين. فهكذا الصورة ليست كصورة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحديث الصورة حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا يعني في هذا الباب، وقد صنف في هذا الباب وجمع جمعا طيبا مباركا بما لم أره لأحد تقدمه، شيخنا العلامة المجاهد ناصر السنة وقمع البدعة والشوكة في حلوق أهل الأهوى شيخ حمود بن عبد الله الدويلي رحمه الله تعالى، وكتابه بذلك مشهور معروف عقيدة أهل الإيمان بما جاء بحمد آدم على صورة الرحمن، كتاب عظيم نافع. وقد أجاد فيه رحمه الله تعالى وأفاد أيما إجاده وأفاد أيما عباده. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كلاما مبسوطا جميلا في نقض أساس التقديس بيان تقديس الجهمية، وقد نقله عنه شيخنا العلامة الشيخ حمود رحمه الله تعالى الآن ذكره الشيخ حمود بن عبد الله الدويلي رحمة الله تبارك وتعالى عليه أسد السنة في زمانه رحمه الله تبارك وتعالى، نقل كلام شيخ الإسلام المطول في بيان تدليس الجهمية ولم يزل مخطوطا في ذلك الحين، نقله في كتابه رحمه الله تعالى، هذا الكتاب الذي سميناه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم في خلق آدم على صورة الرحمن. وحقق المسألة غاية التحقيق ونقل كلام أئمة السنة رحمه الله تعالى في هذا. والحاصل من أراد أن يراجعه فليرجع إليه، وبين الحق في ذلك وبين خطأ المخطئين في هذا وغلط الغالطين في هذا، وإن كانوا من أئمة السنة والحديث أخطأوا في هذا خفي عليهم الأمر والتبس على بعضهم، وبعضهم معلوم كابن خزيمة يرى أن الحديث لم يصح عنده وأعذار أخرى. ولا يقال إن ابن خزيمة رحمه الله تعالى مما أنكر حديث الصورة. ابن خزيمة رحمه الله كتب كتابا كاملا في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى والدفاع عن ذلك والرد على الزائغين في هذا الباب، لكن هذا الحديث عنده لم يثبت، فهذا علوه رحمه الله تبارك وتعالى. والحاصل أن من أراد الحق فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب، فإنه واجب فيه بإذن الله تبارك وتعالى ما يشفي ويكفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. قال سلمكم الله ثم قال: سنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف. فعلم بهذا رحمه الله أن منهجه في باب الصفات وأسماء الله تبارك وتعالى منهج السنة، وطريقه رحمه الله عند خبيث منهج أهل السنة، وطريقه طريق أهل السنة في هذا الباب في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته تبارك وتعالى على وجه الدائر به سبحانه على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المماثلة سبحانه وتعالى. ويقول: سنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة. فأهل الحديث هم الذين يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات لله تبارك وتعالى كما قلنا غير مرة، وكل ما جاء في الوحيين من صفته لله يثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال من الروح، ولا نقول كيف ولا ننفي من جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقده. فهذا هو إثبات أهل الحديث، يثبتون إثبات بلا تمثيل وينزهون تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، وسط بين ضلالتين. نسأل الله التوفيق والثبات على هذا المنهج القوي. نعم. قال سلمكم الله ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه هذا هو الحق، هذا هو الإمامة، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونصب الإمام احتج عليها بالذات في أبي بكر وعمر، ذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق، فهو أفضل الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، صاحب رسول الله وصديقه في هجرته ورفيقه في الغار رضي الله تبارك وتعالى عنه، ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وهذا باتفاق أهل الإسلام إلا الروابط لا عوض به، لا يزيدون في الإجماع ولا ينقصون في الخلاف، لا يضرون بالخلاف ولا ينفعون بالإجماع، لا عبرة بهم في هذا، وهم ضلال منحرفون. ويكفي أن المهاجرين والأنصار على تقديمه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، وهذه من المسائل التي خالف بها أهل البدع أهل الإسلام والإيمان، فإنهم يقولون هؤلاء الضلال بتكفير أبي بكر وعمر قبحهم الله. فإن جميع الأمم يسألون: من أفضل الناس عندكم بعد أنبيائكم؟ يقولون أصحاب الأنبياء. اليهود سئلوا: من أفضل الناس عندكم بعد موسى؟ أصحاب موسى. النصارى: أصحاب عيسى. والرافضة سئلوا: من شر الناس عندكم بعد محمد؟ قالوا: أصحاب محمد. قبحهم الله، قبحهم الله. نعم. قال سلمكم الله ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر. نعم، هذه مسألة أخرى، هذا في رد على القدرية الذين يقولون أن العبد يستقل بعمله ويخلق فعل نفسه، ليس لله جل وعلا فيه إرادة ولا دخل، فأنكروا من المشيئة والخلق عياذا بالله. قال: هم المعتزلة ومن وافقهم، وجاء ضده تماما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على بيع نفسه ليس له فيه دخل، فهو كالريشة في مهب الريح، صعدة نابتة في حائر أينما الريح تنجيها تبه، يعني لا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة ولا اختيار، بل هو مجبول على بيع، مجبور على بيع نفسه، فليس له اختيار البدء، فهو كالريشة في مهب الهواء وكالآلة في يد من يحركها. وهذا مذهب الجهمية في الحقيقة، وورثه منهم الأشاعرة في مسألة الكسب، وهذا مذهب الجبرية، لأنهم يقولون أننا مجبورون على أفعالنا، طاعات ومعاصي، فإذا حصلت منك الطاعة فالفاعل إنما هو الله، وإذا فعلت المعصية فالعاصي إنما هو الله، ليس لك مشيئة ولا إرادة ولا اختيار، قبحهم الله. فأولئك القدر يقول استدلوا بنا، ورد في الأدلة في إثبات الفعل وإضافة للعبد، وهؤلاء استدلوا بالطرف الآخر من الأدلة التي فيها إضافة الفعل إلى الله تبارك وتعالى، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأولئك قالوا وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه، فنسأل الله العافية والسلامة. ظلوا هؤلاء أخذوا بطرف، وهؤلاء ظلوا إذ أخذوا بطرف، وأما أهل السنة والإيمان فجمعوا بينهما، جمعوا بين الأدلة فلم يعطلوا جانبا من الجوانب، فأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا، وتوسطوا بين هؤلاء الغلاة وبين هؤلاء الدفاع، النفاع هؤلاء الغلاة الذين بالغوا حتى جعلوا العبد لا مشيئة له ولا القدرة ولا إرادة ولا اختيار، والدفاع الذين نفوا كل شيء وأضافوه إلى العبد عن الله تبارك وتعالى، وأضافوه إلى العبد، والحق أن أفعال العبد مخلوقة لله تبارك وتعالى، طاعاتها ومعاصيها لا يخرج شيء منها عن تقدير الله تبارك وتعالى، وما وقع منها فهو بتقدير الله جل وعلا، ولكن بكسب هذا العبد، فالعبد فاعل لفعله حقيقة وينسب إليه حقيقة، كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فأخبر سبحانه وتعالى بهذا وهذا. فهؤلاء ظنوا لكم لن يفرقوا في هذا الباب بين ما يحبه الله فيشاءه بمشيئة الكونية ولا يرضاه ولا يحبه ولا يريده بإرادته الدينية، فحصل عندهم الخلط في هذا الباب، فظلوا وأضلوا كثيرا عن سواء السبيل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. أهل الكبائر والخلاف فيه المعروف ما بين الوعيدية وهم طائفتين الخوارج والمعتزلة، وبين أهل الإيمان عشر السنة والقرآن، الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، سموا وعيدية يجمعهم، وهو لفظ مختصر يجمع الطائفتين، طائفتين الخوارج والمعتزلة، لأنهم قالوا بإنفاذ الوعيد وعدم جواز تخلفه، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لأصحاب الكبائر وأنهم متوحدون، فأما الخوارج فكفروا أصحاب الكبائر وقالوا خالدون مخلدون في النار، كفار في الدنيا مخلدون في النار يوم القيامة. المعتزلة قالوا إنهم ليسوا بكفار. طيب مسلمين؟ قالوا لا ليسوا بمسلمين. إذا ما هم؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. طيب ما هي هذه المنزلة؟ لا مسلم ولا كافر، ما يمكن، ما في لا مسلم ولا كافر، سموه إما مسلم وإما كافر. قالوا لا مسلم ولا كافر، بمنزلة بين المنزلتين. ما هي هذه المنزلة؟ ما يعرفونها. طيب خلاص نحن نمشي معكم، ما دام هذا عندكم في الدنيا ولم تستطيعوا ان تسموا لنا هذه المنزله، سموا لنا منزلته في الاخره. افي الجنه؟ قال لا. في النار؟ قال نعم. يخرج منها؟ قال لا. اذا هذه ضحكه على اللحن. انتم مثل الخوارج، ما دمتم وافقتموهم على ان صاحب الكبيره خالد مخلد في النار فلا عبره بهذا الكلام الذي تقولونه انه في الدنيا في منزله بين المنزلتين ليس بمسلم ولا كافر، تبين الان بالنتيجه انه كافر عندكم، لانه لا يخلد في النار الا الكفار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ايتان الاولى فيها اثبات ان هذا مستمع الله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ثم ختمها بقوله فقد افترى اثما عظيما. الثانيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اذا المشرك هو الذي افترى الاثم العظيم، وهو الذي ضل الضلال البعيد، فهو الذي لا يخرج من النار. كل الذنوب فان الله يغفرها، ما شيع المراه اسلام وايمان، ما دام امنا بالله تبارك وتعالى فهو تحت المشيئه، ان شاء غفر له وادخله الجنه فضلا منه ونعمه، وان شاء اخذه بفضل ذنبه والى الجنان سبحانه وتعالى، الامر عائد اليه. اما هؤلاء فظلوا في هذا الباب، فالخوارج كفروه في الدنيا وفي الاخره مخلد في النار، والمعتزله لم يكفروا في الدنيا وتملصوا وقالوا ليس بمسلم ولا كافر لكنه في منزله بين المنزلتين، ولم يبينوا لنا هذه المنزله لكنها كشفتهم مقالتهم فيه في الاخره، فقالوا انه خالد مخلد في النار، اذن فانتم تحكمون عليه بانه كافر عياذا بالله من ذلك. نعم. قال سلمكم الله مساله الاسماء والاختيار. نعم. وقال قولنا انهم على الإطلاق وأمر من الله تعالى. مسألة الأسماء والأحكام يعني الأسماء التي يسمى بها المخلوق مثل الدين، الإسلام، الإيمان، فيقال مسلم، مؤمن، كافر، فاسق، هذا هو. والمقصود بالأحكام أحكام هؤلاء الذين سموا بهذه الأسماء، أحكامهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا مبحث الأسماء والأحكام، يعني اسم أسماء الدين والإسلام والإيمان والكفر والفسوق والعصيان، هذه أسماء. الأحكام عليها فاسق، كافر، مؤمن، مسلم إلى آخره. فالذي يتعلق بهذا هو الحكم، والذي يتعلق بالأول هو الاسم. فاسمه ما هو؟ مسلم، مؤمن، كافر، فاسق إلى آخر. الأحكام أحكام هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. فهذا مبحث الأسماء والأحكام عندنا، والمراد به مسألة أسماء الإسلام. ما الأسماء والأحكام؟ المراد بذلك معنى هنا من ينطبق عليه اسم الكفر فيكون كافرا، ومن ينطبق عليه اسم الإسلام فيكون مسلما أو مؤمنا. فتنزل عليه الأحكام في الدنيا وتنزل عليه الأحكام عند الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فأهل الإسلام يقولون إن المسلم مسلم والفاسق فاسق، ولا يخرج لمثله لو فعل الكبائر من الإسلام. نعم ينقص إيمانه، نعم صحيح ينقص إيمانه، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، يبقى مسلما ولا نكفر بالمعاصي، مسلما فلا نكفره بمجرد المعصيه ابدا. شرب الخمر هذه كبيره من الكبائر، زنا هذه كبيره من الكبائر، لكن هل خرج من الاسلام؟ لا، عند الخوارج نعم، عند المعتزله الذي سمعتم، اما عندنا فانهم لا يزالون على الاسلام ما داموا لم ياتوا بالشرك الناقل لهم على الاسلام، عن الاسلام، فيطلق عليهم هذا. فهم مؤمنون بما معهم من الإيمان، وفساق بما معهم من الفسق، فهم ناقصوا الإيمان، وهؤلاء الذين يقال فيهم فساق أهل السنة، فساق أهل السنة، فهم لا يعطون الاسم المطلق الإيمان إذا أطلق المطلق ما يستطيع قول هؤلاء ويكفي قول مطلق الإيمان، فحينئذ يكون خارجا من دائرة الإيمان لكنه داخل في الإسلام ولا يخرج من دائرة الإسلام، لا يخرج من دائرة الإسلام ما دام لم يقع في الشرك. فإذا وقعوا بهذه المعاصي، وقعوا بهذه الذنوب، وقعوا بالكبائر، أكل الربا، فعل الزنا، شرب الخمر، وهكذا بقية الكبائر، فهم لا يخرجون بذلك عن الإيمان. ونقول إننا نخاف عليه من معاصيهم هذه وكبائرهم هذه، ولكن مع ذلك نرجو لهم، فأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، نخاف عليهم ذنوبهم ونرجو عفو الله تبارك وتعالى عنه، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، هكذا في السلم أليس كذلك؟ إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه، فهو عائد إلى ربه تبارك وتعالى وأمره سبحانه وتعالى فوق كل أمر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، كل الذنوب كما قلنا إن الله يغفر، فإن الله يغفرها ما شجع المرأة إخلاص وإيمان، هذا هو الصحيح، أخطأنا أول مرة، ما شجع المرأة إخلاص وإيمان، فهذا عائد إلى ربنا تبارك وتعالى. وقصة الرجل الذي يأتى به يوم القيامة ويؤتى له بالسب بالتسعة والتسعين سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم ينشر هذا السجل، تنشر هذه السجلات أمامه يوم القيامة، فيطيش لبه فيقال له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيقال: بلى، إنك لديهم يوم لا تظلم. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة أمامه فيقول: ما تبلغ هذه البطاقة أمام التسعة والتسعين سجلا؟ فتوضع هذه في كفة، والتسعة والتسعون سجلا في كفة، فتطيش بهن هذه البطاقة وتثقل وترجح هذه البطاقة، فينجي الله صاحب التوحيد بالتوحيد. وعلى كل حال هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفا عنه تفضلا منه وإحسانا، وإن شاء آخذه عدلا منه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعله يسألون. نعم. قال سلمك الله: وقال قومنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. وقال قومنا إنه يزيد وينقص. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان فضل من الله يختص به سبحانه وتعالى من يشاء، فهو الذي هدى من شاء برحمته وفضله، وأضل من شاء بحكمته وعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، ولو ردوا لعادوا إيمانهم عنه فإنهم لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على بالغ حكمته سبحانه وتعالى في هداية من علم أنه أهل للهداية، وإضلاله من علم أنه أهل للضلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فالحاصل: الإيمان فضل من الله تبارك وتعالى، قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالحمد لله الذي من علينا وإياكم برحمته وفضله، في حين أنه أزاغ من أزاغ بحكمته وعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هو قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ف فنقصه بالمعاصي وزيادته بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى جميعا من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى أئمة الهدى. فالإيمان قول اعتقاد بالجنان ورفق باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأهله فيه متفاضلون، ظلوم وسباق ومقتصد كما قال جل وعلا. والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذل والطاعة ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكذا سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا حديث جبريل، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهم عاقدا صفاء ما شابه عقد. هذا هو الدين، هذا الذي درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكاه أئمة الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. يقول البخاري رحمه الله في كلمة الشهيرة، يقول كتب عن 1000 من العلماء أو يزيدون كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. وهذا في رد على المرجعة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال سلمكم الله: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. الله أكبر. هذا هو مذهب السنة. القرآن الذي بين دفتين، المصحف الذي بين دفتين، هو كلام الله جل وعلا، خصوصا هذا المصحف الذي بين الدفتين هو كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه في عدد من الآيات: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إنا نحن نزلنا إليك الذكر وإنا له لحافظون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له بالألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. فالشاهد القرآن كلام الله جل وعلا، وهكذا كتبه المنزلة على أنبيائه سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام منه حقيقة مباشرة، ونزل به وحيا على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نراه نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد، وليس وكل أفعالنا مخلوقة، وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا للقرآن حيث تبي أو خط، فهو كلام الله مسترد، والواقفية شر نحلة وكذا لغوية ساء ما رام وما قصد. هذا هو اعتقاد السنة، أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، ونزل به على رسولنا صلى الله عليه وسلم على حد قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة كلها على أن القرآن كلام الله المنزل منه سبحانه وتعالى. ومن خالف في ذلك فهو على طريق منحرف غير سوي، وقد عمت الفتنة وطمت في زمن من الأزمان، زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وامتحن فيها أهل العلم امتحانا عظيما، وعمت الفتنة في ذلك، وضاقت الأرض بما رحبت على كثير من أهل الإسلام، وامتحن أئمة الإسلام والإيمان، وثبت الله تبارك وتعالى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه في هذا الباب، حتى أصبح علما رحمه الله المدح إليه في هذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالشاهد القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولا تجمل أيها المؤمن عن أن تقول منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود تبارك وتعالى في آخر الزمان حينما يسرى عليه، فيسرى به من الصدور ويمحى من الصدور في آخر الزمان، وحينئذ لا يبقى بالأرض من يقول الله الله فعليه تقوم الساعة، فأولئك شرار الخلق. ولعلنا نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.